تفسير الآية 13 من سورة الحج، يقول تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. أي هذا مزيد من الذم واللوم الشديد والرفض التام والتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، أي يعبد أي يطيع هذا الخاسر المرتد غير الله تعالى إلها أي معبودا، ضرره أقرب من نفعه بالتأكيد واللام للتأكيد، أي أسبق إليه وهو أكبر وأكثر وأسرع له مما قد يأتيه منه من نفع ما. والمقصود في هذه الآية الكريمة عند بعض العلماء من يعبد بشرا، لأن لفظ من في اللغة العربية يكون للعاقل، أما الآية السابقة فهي للآلهة التي لا تعقل، حيث استخدمت لفظ ما وهو يكون لغير العاقل، لأن الآلهة من الأصنام وغيرها من غير العقلاء لا تنفع ولا تضر بأي شيء كما يثبت الواقع ذلك، إلا مثلا بعض النفع من ثمن بيعها للجهلاء. أما الآلهة من البشر فهي قد تنفع وتضر ببعض النفع والضرر، لكن نفعهم يكون أحيانا أو غالبا أو دائما مصحوبا ويتبع بفقدان الكرامة والذلة من أجل القليل الفتات والسفه العقلي والعملي، حيث لا يقول عابدهم وكثيرا لا يفعل إلا فقط ما يريده إلهه، حتى ولو كان غير عقلي غير منطقي، ويكون العيش بالحياة في كل قلق وتوتر وضيق واضطراب وصراع واقتتال مع الآخرين، وبالجملة في كل ألم وكآبة وتعاسة كما يثبت الواقع ذلك كثيرا. ثم هذا البشر المعبود يصيبه ما يصيب أي بشر من مرض وضعف وفقر وموت، فيفقد عابده منفعته القليلة هذه كما هو مشاهد واقعيا. هذا وعند بعض آخر من العلماء مقصود هذه الآية هو في الآخرة، أي يعبد من الآلهة من ضرره المحقق المؤكد يوم القيامة، حيث الخلود في النار أقرب وأسرع إليه من نفعه الوهمي، إذ يتوهم أنه ينفعه بأن يدفع عنه العذاب ويدخله الجنة. قوله تعالى: لبئس المولى ولبئس العشير، أي هذا مزيد ومزيد من الذم الشديد له بسبب سفهه وخبله وتعطيله لعقله، وبيان لسوء مصيره بسبب عبادته لغير الله تعالى، حيث كل شر وتعاسة في دنياه وأخراه. أي ما أسوأ بكل تأكيد، واللام للتأكيد، هذا المولى أي المعبود الذي جعله مولى له أي وليا لأمره، يتولى أموره يديرها له ويوجهه إليها ويتبعه فيها، فيأخذه بالتالي حتما مؤكدا لكل شر وفساد وظلم وكفر وشرك، يأخذه لكل شقاء وكآبة وتعاسة في دنياه وأخراه. وما أسوأ، هذا العشير أي المعاشر، أي الذي يعاشر ويعاشر، أي يعايش ويخالط ويعامل ويصادق ويصاحب في الحياة، حيث يأخذه أيضا لكل سوء كما يأخذه المولى السيء.